بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين، وعن أبي رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن ديني لا يدري ما دينه. فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي رفاعة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب. وهذه الخطبة يحتمل أنها خطبة الجمعة، ويحتمل أنها غيرها، والأظهر أنها ليست خطبة الجمعة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل من على المنبر وقطع خطبته وانتهى إلى هذا الرجل، وأتي عليه بكرسي وجلس عليه وصار يعلم هذا الرجل. ومثل هذا لا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم عادة في خطبة الجمعة، فالأظهر أن هذه الخطبة موعظة من المواعظ التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول بها أصحابه. يقول: أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه، فعلمني مما علمك الله. فطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعلمه مما علمه الله عز وجل. وقد علم الله تعالى رسوله كما قال عز وجل: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وأتى إلى هذا الرجل، وأتي إليه بكرسي فجلس عليه وصار يعلم هذا الرجل. ثم لما فرغ من تعليمه أكمل وأتم خطبته عليه الصلاة والسلام. ففي هذا الحديث فوائد، منها: أولاً، مشروعية تلطف السائل وأدبه مع المسؤول والمستفتي والعالم، لأن هذا الرجل الغريب تلطف مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رجل غريب جاء يسأل عن دينه، فعلمني مما علمك الله. ومنها أيضاً مشروعية إجابة السائل والمبادرة إلى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بادر لما طلب منه هذا الرجل، بادر إلى تعليمه. ومنها أيضاً مشروعية سؤال الإنسان عن أمور دينه، وهذا أمر واجب، ولهذا قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. فيجب على المؤمن أن يسأل عن جميع الأمور التي يحتاج إليها في دينه، دقيقها وجليلها، حتى يتعبد لله عز وجل على علم وبصيرة. فإنه لا يستوي من يعبد الله تعالى عن علم وبينة وبرهان ممن يعبده عن جهل. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز جلوس العالم أو المفتي على الكرسي، والسائل أو الطالب يكون على الأرض، ولا يعد ذلك من التكبر، لأن العالم والمفتي قد يحتاج إلى ذلك، لأن السائل يأتي يسأل ثم يذهب، وهذا المفتي أو العالم يجلس طويلاً فيحتاج إلى مثل الكرسي ليجلس عليه. ومنها أيضاً تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قطع خطبته وأتى إلى هذا الرجل. ومنها أيضاً أنه ينبغي للعالم حينما يعلم أن يبدأ بالأهم فالأهم، ومن أهم الأمور التي ينبغي بل يجب البداءة بها ما يتعلق بالتوحيد والعقيدة، حتى يفهم التوحيد فهما جيدا والعقيدة فهما جيدا ويلم بها. فيكون تعبده لله عن عقيدة راسخة وعن عقيدة صحيحة. وفي هذا الحديث أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته، مع أن الخطبة هنا للصحابة مصلحة عامة، وتعليمه لهذا الرجل مصلحة خاصة، والقاعدة أن المصلحة العامة تراعى في جانب المصلحة الخاصة. ولكن يجاب عن ذلك أولاً بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قطع خطبته، الخطبة لا تفوت، فالمصلحة العامة في مثل هذه الصورة لا تفوت، لأن بإمكان النبي عليه الصلاة والسلام، بل وفعل ذلك، أن يرجع ويكمل ما أراد إتمامه من الخطبة. وثانياً أيضاً أن المصلحة العامة هنا داخلة في المصلحة الخاصة، لأن تعليم هذا الرجل سيستفيد منه هذا الرجل والصحابة رضي الله عنهم، وحينئذ لا يكون هناك مخالفة للقاعدة العامة، وهي أن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.